أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه 3 ليالي. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكرها أحاديث لها تعلق بسورة الأنفال، فيذكرها في آيات من هذه السورة، منها قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فيذكر الله عز وجل ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الكفار أرادوا قتله، أو أرادوا أن يوثقوه، وأرادوا إخراجه صلى الله عليه وسلم، فهم تشاوروا فيما بينهم ماذا يصنعون به صلى الله عليه وسلم، فكل منهم اقترح شيئا. فمن هؤلاء أبو البختري ابن هشام اقترح أن يوثقوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخدوه ويكتفوه عليه الصلاة والسلام، فيمنعوه من أن يدعو إلى الله ومن أن يخرج من هذه البلد. هذا اختيار هذا الرجل. رجل آخر أشار عليهم بأن يقتلوه وأن يجتمعوا على قتله جميعهم، وهذا أبو جهل لعنة الله عليه وعلى أمثاله، فاختار وأشار عليهم أن يأخذوا من كل قبيلة رجلا، فيجمعون هؤلاء الرجال يجتمعون على بابه صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فتفرق دمه في القبائل. هم في نظر هذا الرجل الملعون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتله إنسان فأهله لن يتركوا هذا الإنسان، يبقى بنو هاشم حيث أروا للنبي صلى الله عليه وسلم يقدروا يقتلوا قبيلة قبيلتين، لكن لما يجمع من 40 قبيلة فيتفرق الدم في القبائل مش هيقدر بني هاشم ان هم يقتلوا هذه القبائل جميعها. فاقترح عليهم هذا الاقتراح، ان يجمعوا 40 رجلا من 40 قبيلة ويقفون على بابه بالسيوف، فاذا خرج ضربوه جميعهم، يقوم بنو هاشم ما يعرفوش مين الذي قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيتفرق دمه في القبائل، يقوم يرضوا بالدية ويتركون دمه صلى الله عليه وسلم. مكروا في ذلك. البعض الآخر اقترح عليهم ان هم يطردوه من مكة صلوات الله وسلامه عليه، اشار بذلك رجل من بني عامر اسمه هشام ابن عمرو. فكأن 3 كل واحد اشار بشيء. ابو البختري اشار كتفوه عشان ما يطلعش بره هنا، هشام ابن عمرو اشار ان طردوه بره، أبو جهل لا، قال إن الأمر نحن نقتله وأن تضيع هذه الدعوة. فلما فعلوا ذلك أرسل الله عز وجل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يخرج من مكة هذه الليل اللي هم اجتمعوا على أن يقتلوه فيها صلوات الله وسلامه عليه. فجاء في السيرة لابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأخبره بما اتفق عليه المشركون أن يصنعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يبيت في بيته عليه الصلاة والسلام، فأمره أيضا أن يتشح ببردته، يعني يلبس البرد اللي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يخلص إليه أذى من هؤلاء بذلك. جاء المشركون وأحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بداخله، وعلي بن أبي طالب معه صلى الله عليه وسلم. نام علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وهم حوله، وإذا بالله عز وجل يطمس على أعينهم فلا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج صلى الله عليه وسلم ويأخذ قبضة من تراب، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينثر التراب على رؤوسهم 40 رجلا حول بيته صلى الله عليه وسلم، فينثر التراب ويقرأ الآية: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اطعم ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر من بينهم ويلقي على رؤوسهم التراب، عليهم التراب. وخرج مع أبي بكر، ونام علي رضي الله عنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هم يتلصصون على بيت النبي صلى الله عليه وسلم حد موجود، فيسمعون صوت إنسان نائم يظنونه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. صبروا لغاية ما أصبح الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج مع أبي بكر ووصل إلى الغار. فلما أصبح الصباح إذا بعلي يخرج رضي الله عنه، فنظروا إليه قالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. قال: لا أدري. فخرجوا يتتبعون الأثر، وكان فيهم من يجيد تتبع الأثر، تتبع ووصلوا إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار عليه الصلاة والسلام. واختلط عليهم الأمر، هنا آيات من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى يرينا كيف يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف يحفظ أولياءه سبحانه تبارك وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، ما خرجش ما هو من خارج من بيت تاني، لا من البيت اللي هم حوله. يرينا الله عز وجل كيف حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر من بينهم حتى خرج عنهم. ثم يرينا آية من الآيات أن يمكثهم حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي اتشح ببردته صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لن يصيبك أذى وأنت متشح ببردته. وكان الإنسان يتخيل هؤلاء بسيوفهم يخرج عليهم علي، وفين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلت يقوم يقتلوا هذا اللي موجود. لم يحدث هذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتشح ببردته ولن يصيبك أذى، فلم يصيبه أذى. خرجوا يتتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله عز وجل لأضلهم عن الأثر، ولكن أراد أن يرينا آياته سبحانه كيف يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. فيتتبعون الأثر ويصلون إلى غار النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالله يعميهم، يعمي هؤلاء فلا يعرفون، فيقول بعضهم: ادخلوا الغار، فيرون نسج العنكبوت على باب الغار، يقول: لو دخل لقطع نسج العنكبوت، إزاي يدخل في مكان هذا وهو فيه يسمعهم صلوات الله وسلامه عليه. وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له: يا أبا بكر. أبو بكر يقول: لو أن أحدهم نظر أسفل منه لرآنا، هم فوق على فم الغار، لو نظر واحد تحت لرآنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الأمر مش بهذه البساطة، الأمر إن هم لن يروا إلا أن يقدرهم الله عز وجل على ذلك، فما قدروا على أن ينظروا ومنعهم الله سبحانه. يرينا آيات من آياته. ورجعوا على أعقابهم القهقرة، لم يعثروا على النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر لنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ووصل إلى الغار، وهؤلاء وصلوا إلى الغار فخلط عليهم، فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. ساق الإمام أحمد هذا الحديث بإسناد رجاله رجال الصحيح غير رجل واحد اسمه عثمان بن عمرو الجزري، وساقه ابن حبان فقط، لكن الحديث أو هذه القصة مشهورة في كتب السير. من الأحاديث التي تتعلق بآيات سورة الأنفال حديث العقبة ابن عامر في تفسير قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا لهم أمر من الله عز وجل للمؤمنين، عشان تنتصروا على الأعداء. النصر مش مجرد أني أتكلم وأقول أنا إنسان مؤمن أو أنا أعرف هذا الدين ويبقى هننتصر على الأعداء بذلك، ولكن لا، النصر يحتاج إلى إعداد، إعداد للعدد وإعداد للعدد وإعداد لقلوب الرجال، إعداد إيماني، إعداد عقدي، إعداد يعرف الإنسان ربه كيف يتوكل عليه، كيف يخلص الله سبحانه، إعداد بدني. فهنا أمر الله عز وجل المؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم، ودي من ألفاظ العموم، ما استطعتم، كل ما استطعتم من شيء أعدوه للكفار، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال مفسرا لها: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من أفضل القوة التي تعد للأعداء، ألا إن القوة الرمي. وهذا معلوم مشاهد، إن الرمي على الكفار لما كانوا في يوم أحد وحضر النبي صلى الله عليه وسلم 70 راميا وقفوا فوق الجبل ردوا 3000 من الكفار، 70 راميا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا فوق الجبل يرمون بالنبال على الكفار، ردوا الجيش بحاله ما قدروش يفعلوا شيء. واستطاع من مع النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهدين أن يقاتلوا هؤلاء وينصرهم الله عز وجل عليهم. فلما ترك الرماة مواقعهم إذا بالأمر ينقلب، انعكس الانتصار، صار هزيمة بعد ذلك. شوف 70 رجلا فقط هم اللي ردوا جيش 3000 من الكفار في أول هذا اليوم، وجاء النصر من عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم، ألا إن القوة الرمي. ورأينا مثل ذلك في يوم حنين، يوم حنين قال الله عز وجل: إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. حصل إيه؟ الكفار كانوا فوق الجبال مستعدين بالرماح مستعدين بالنبل، أول ما جاء جيش المسلمين، جيش المسلمين 12,000 واحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلب 12,000 من قوة، لا يغلب 12,000 واحد من المجاهدين، لا يغلبون من قلة، وما يغلبوا من إيه؟ من حاجة تانية غير القلة. فلما ذهبوا غير مستعدين، شباب حسر مش لابسين دروع ولا مستعدين لرد الرماة، فوصلوا إلى هنالك رشقوهم بالرماح، هرب هؤلاء كلهم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وانفرد في 70 رجلا صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الرمي من أعظم القوة، وهو الحاصل الآن. شوفوا جيوش الكفار لما يروحوا يحاربوا بلد ما بيدخلوش على طول البلد، لا، يرموها بالطيارات، يرمي يرمي دك دك لغاية ما يقضي على اللي فيها وبعد كده يدخلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين: تعلموا وخذوا بأسباب النصر، ألا إن القوة الرمي. وعممها: ألا إن القوة الرمي. الرمي هترمي بإيه؟ زمان بيرموا بنبل، بيرموا برمح، الآن يرمي بقنابل، يرمي بالطيارات، يرمي بكذا. يبقى هنا ما استطعتم، ما استطعتم. يبقى يأمر المؤمنين أن يتعلموا كيف يكيدون لأعدائهم وكيف يقاتلون أعداءهم ويأخذوا بأسباب النصر، فإذا أخذوا نصرهم الله عز وجل. يبقى هنا النصر على الكفار ليس بمجرد إن أنا بقول لا إله إلا الله أنتصر، ما كانش هذا الأمر، ولكن الأمر إنه قلت لا إله إلا الله أعد لهم وتوكل على الله ينصرك الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.